إن للمتقين مفازا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا إلا من أذن الرحمن وقال صوابا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما وما لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن خلقا أم السماء فإن جحيم يسألونك عن الساعة أيان موسى يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى يسألونك عن الساعة أيان موسى ك كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن. الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث بأن ربك أوحى لها. والله من ثاني انت عارف ايه عن ليه الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما بأن ربك أوحى لها. الله أكبر. أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله أكبر. فالموريات قدقا. فالمغيرات صبقا. فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا. والعاديات طبقا. فالموريات قدحا. فالمغيرات فأثرن به نقعا. فوسطن به جمعا. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضرقا فالموريات ضرقا فالمقيرات صبحا فأثرن به دقها فوسطن به جمعا إنني كان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإن له لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن رب بهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والله أكبر الله one الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الفاتحة